يعني لا يصح ولا يليق بالمؤمنين من الحضر أو البدو، الحضر أو البدو لا يليق بالمؤمنين حضرا كانوا أو بادية، لا يليق بهم أن يتخلفوا عن رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حقه عليهم فوق حق الإنسان، حق الإنسان لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال لعمر حتى أكون أحب إليك من نفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فكيف يرضى المؤمن أن يتخلف عن الرسول ويجلس في داره وقراره مرتاحا والرسول يجاهد ومعه من وفقه الله للجهاد؟ هذا لا يليق. كيف يتخلفون مع أن المجاهدين يكتب لهم كل ما يحصل لهم من المشاق؟ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمص إلا ولا ينالون من علو نيلا إلا كتب لهم بعمل، ولا ينفقون نفقة صغيرة. كيف يفرط المسلم بهذا؟ يتخلف عن الرسول ويفرط بهذا الفضل العظيم. إلا كتب لهم بعمل صالح يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نعم يا محمد.